الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبق لنا بالأمس الكلام على قاعدة قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثاني، إذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب الحرام. نريد مثال لكل واحد من القاعدتين، مثال لقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومثال لقاعدة إذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب الحرام. ونبدأ بالثانية قبل الأولى لأن أهم منها. نعم، صاد صيدا وكانت إلى جانب هذا الصيد المضروب بركة ماء فوقع فيها، لا ندري أمات غرقا أم مات من الضرب. فإن مات من الضرب فهو حلال، وإن مات من الغرق فهو حرام. واشتبه السبب المبيح مع السبب المحرم على وجه لا تمييز فيه، فما هو الواجب؟ تركه بالكلية وعدم الانتفاع به. طيب، مثال آخر. اختلطت أخته بأجنبية، يقول شنقيط رحمه الله: من اختلط أخته بأجنبية على وجه لا يتميز الأمر فإنه لا يدخل. أيضا اختلطت ميتة بمذكات، لحم ميتة بلحم مذكات على وجه لا تمييز فيه، وجب ترك الجمع. طيب، دليل القاعدة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحلال. طيب، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني حاكم قاضي أن المرأة إذا طلقت ثلاثة في مجلس واحد، أنت طالق، أنها تبين، وحكم ببينونتها من زوجها، فليس لقاض آخر أن يقض هذا اجتهاد، لأن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. صحيح ولا لا؟ طيب، مفهوم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مفهوم القاعدة أنه يمكن أن ينقض بنص من كتاب أو سنة. فإذا خالف الاجتهاد نصا صريحا من كتاب أو سنة وجب نقضه أو لا؟ وجب نقضه. طيب، اليوم نأخذ شيء جديد. يلا يا نايم. طيب، ايش عندنا؟ هذا الورق مع الميكروفون. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول العلامه عثمان بن سند الفيلكاوي رحمه الله في دنيا الابيات التي نظمها في نظم القواعد: ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو يحب، وما ترى التابع فهو تابع، تصرف الإمام النواقع على رعية بمحض المصلحة، وشبهة لحد ما مزحزحة، والحر لا يدخل ملكا في اليد، وكل ما كان حليما يعجل في حكم ما كان له حليما، وكل أمر متاه فيما بينهما اتحاد جنس وافق، بينهما اختلاف مقصود يرد، فأدخل منا واحدا في الآخر وغير هذا عبده في النادر. نعم. قال الناظم رحمه الله: ويكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب. هذه قاعدة عظيمة، وهي تقول يكره الإيثار في فعل القرب. قال أهل العلم: يكره الإيثار في فعل القرب لأن الأصل في القرب أن الناس يتنافسون فيها. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا آثر المسلم بالقربة غيره من المسلمين فقد أعرض عن إجلال الله وتعظيمه، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، أن القرب يسارع الناس فيها جميعا ويتنافسون فيها، وكانوا يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله استطرادا: وإن يكن في غيرها فهو يحب. يعني إذا كان الأمر لا تعلق له بالقربة، بل هو متعلق بإيش؟ بحظوظ الدنيا، فالأفضل الإيثار، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. إذن فرق بين أن تؤثر بالقربة وبين إيش؟ أن تؤثر بشيء من حظوظ الدنيا. نأخذ مثال لكل قاعدة من هذه الأمثلة التي ذكرناها في هذا الباب. ننقل بعض أقوال العلماء التي ذكروها في هذا الباب. قال الإمام النووي في شرح مسلم: والإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور الدنيا. قال الزركشي رحمه الله، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده: يكره الإيثار في القرب لأنه الفرض في العبادات الإجلال والتعظيم، لأن الغرض من العبادات الإجلال والتعظيم، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. طيب، يقول إمام السيوطي رحمه الله: الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام، وإن أدى إلى ترك مكروه فهو مكروه. إذا أدى إلى ترك واجب فهو حرام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن حال دون الواجب فهذا حرام. مثال ذلك: إنسان وجبت عليه الجمعة وليس معه ماء يتطهر به، لا أقول لصلاة الجمعة غسل الجمعة، لا، غسل الجنابة. لو ما اغتسل بهذا الماء للجنابة فهو لا يمكن أن يصلي الجمعة، فآثر به شخصا آخر، هنا يكون الإيثار مكروه والحرام حرام، لأنه أدى إلى تعطيل واجب. لكن أعطى إنسان ماء يتوضأ به لقيام الليل وهو محتاج لأن يتوضأ به ليقيم الليل أيضا، هنا يكون الإيثار مكروه، لأنه أدى إلى تفويت المستحب، وما أدى إلى تفويت مستحب فهو مكروه. طيب، ده بالنسبة ليش؟ إلى قاعدة الإيثار في القرب مكروه. طيب، كلام السيوطي هذا فيه تقييد القاعدة من جهة، وهو أنه ليس كل إيثار في القرب يكون إيش؟ مكروها، بل منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه. إذن إذا قيل مكروه بمعنى غير محبوب شرعا فهذا كلام سليم، لأن الشيء الغير مرغب فيه شرعا يشمل الحرام وإيش والمكروه اصطلاحا. أما إذا كان مكروه اصطلاحا فهذا هذه القاعدة تحتاج إلى تأكيد، فيقال الإيثار في القرى بمكروه ما لم يؤدي إلى ترك واجب فيكون إيش فيكون حرام. طيب نأخذ بعض الأمثلة، نأخذ بعض الأمثلة على القاعدة. لا إيثار بماء الطهارة ولا بساتر العورة ولا بالصف الأول. بعض الناس يقول لك تفضل أولا، ما فاهم الحاصل، هو قصد الإكرام جزاه الله خير، لكن الإيثار في القرب مكروه. الصف الأول مستحب ولا واجب؟ مستحب، يبقى تفويته مكروه. فإذا فوتت الصف الأول المستحب بإيش وأثرت به الغير يكون إيش مكروه. الأذان مستحب ولا واجب؟ هو فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا أنت أذانك كويس وما في مؤذن ثابت ورسمي والصفات المرجحة صارت في الجميع لا تؤثر به، قال لك تفضل أذن والتالي، لأن الإيثار في القرى بإيش مكروه. لكن في واحد قال يا جماعة في زول داير له إمة، أنا عندي إمة زايد، ممكن هنا تقول نعم، لأن هذا حظ من إيش حظود. أما في الطاعة والعبادة ما ذكر شيخنا الشيخ الماحي رحمه الله أن منه أن الطالب لا يؤثر بنوبته على الشيخ شخصا آخر من الطلاب، يعني الشيخ قال يا جماعة واحد بس، واحد الدرس الليلة لواحد بس، هنا ما تقول لا، لأن الإيثار بالقرب مكروه. تتنافس إلى أن يقرع بينكم الشيخ، تقول للشيخ كده وذاك يرفع يد وذاك يرفع يد وذاك يرفع يد، في الأخير الشيخ يقول يا جماعة أحسن إيه نقرع بينهم، فمن قرع كانت له النوبة، أما الإيثار مكروه. طيب القاعدة الثانية، طيب الإيثار في الحظوظ الدنيوية مستحب، الإيثار في الحظوظ الدنيوية مستحب. قال وما ترى التابع فهو تابع، هذه قاعدة التابع تابع، التابع تابع. طيب إنسان باع شاة وهي حامل، ما قال له حامل له محل هي قدامه، فقال له هذه الشاة بمئة ألف. فبعد أن استلم الرجل الشاة زعم البائع أنه لم يرد هذا الجنين، قال له طبعا أنت عارف أنا بعت لك الشاة قبل يومين بكم؟ مئة ألف وهي حامل، أنا بس ما قاصد إيش الحمل معاه. يقال التابع تابع، لأن هذا الحمل لا ينفصل فهو تابع لأمه. واحد باع له بيت لواحد، القواعد لما تبقى في المعاملات تكون طعم، يعني الإنسان بيحس بها يعني يعيش. باع بيتا وبعد أن اشترى المشتري البيت ودفع الثمن وعمل مكاتبات بواسطة المحامي وكل شيء فرغ منه، زعم البائع أنه بحاجة إلى الأبواب وأن الأبواب، قال أنا أبوابي دي ما بفرط فيها خالص، أنا من زمن بشيلها من بيت لبيت من بيت، هل يقبل قوله؟ يقال التابع. هل يمكن أن أتصور، هل يمكن أن تصور عاقل يشتري بيتا بغير أبواب؟ ها اللي يكون قنعان من نفسه ولا لا؟ فالبيت تتبعه الأبواب، فإذا بيع البيت تبعته الأبواب، فلا يحتاج إلى أن ينص عليها نصا. يقول له يا أخي أنت لما اشتريت مني البيت قلت أنا داير الأبواب، نصصت على الباب، ما نصصت عليها، لكن ما توقعت أن أشتري بيتا ليس له أبواب، ليس متابع تابع. القفل باع له البيت وبعدين قال له ها القفل كيف نتفاوض فيه ولا تدين القفل؟ التابع تابع. ولذلك القواعد الفقهية مهمة لطالب العلم، لأن هذه القواعد تنبني عليها مسائل في فصل الخصومات والنزاعات بين الناس إذا أشكل شيء. طيب، كذلك ما يدخل في القاعدة لو أنه ذكيت بهيمة وفي بطنها جنين، فهذا الجنين زكاة أمه زكاة له ولا يحتاج إلى تذكية خاص، لأن التابع تابع. طيب، واحد كان مجنون ثم أفاق من جنونه لسنوات كثيرة، كان مجنون ثم أفاق، ما رأيكم في هذه الصلوات التي لم يصلها حال جنونه؟ سرور، تلزمه؟ لأن قلم الخطاب مرفوع ولا لا؟ فجاء إليه إنسان يعني يقول إنه يمارس الفقه، فقال له تلزمك الرواتب البعدية. الرواتب هذه ما فيها تفريط، لابد من الصلاة الرواتب. ماذا يقال له؟ التابع. فإذا سقطت الفرائض فالتوابع لها من النوافل البعدية تسقط لسقوط إيش؟ المتبوع، صح؟ طيب، واختلف الفقهاء في الرف، خلي بالكم، الرف المسمر على الجدار هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ وأكثر الفقهاء أنه يدخل إذا كان مسمرا، وإذا لم يكن مسمرا فلا يدخل. قال شيخ الإسلام تيمية وأصح القولين في مذهب أحمد أنه إن كان مسمرا دخل، وإن لم يكن مسمرا لم يدخل. لا العلماء دين وجع الله، شو يعني يدخل؟ طيب، شيء مخطوط وأسمنتي وأشياء وفي المخزن، تقول له يا التابع تابع، هذا الأسمنت في المخزن وأنا اشتريت المخزن والجمل بما حمل، لا لا لا لا، وشيل الأسمنت الموجود في المخزن وليس عليك وليس لك عليه سبيل، لأن هذا ليس من إيه؟ من جنس المبيع ولا متصلا به. معليش الرف المسمر، لكن هذا ما هو مسمر، هذا دقيق أو أسمنت أو كذا مخطوط في المخزن لا يدخل فيه. طيب، قال العلماء يعني المعاصرون يعني، هل يدخل في ذلك المكيفات؟ لا تدخل. والمراوح فيها نزاع مشهور، قيل تدخل وقيل لا تدخل. الذي كان يفتي به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه يتبع ذلك عرف البلد، فإن كان يأخذ المراوح فإن المراوح لا تدخل، وإذا تعارف الناس أن البيت يباع بما فيه من المراوح فهي تدخل، والمرجع في ذلك إلى العرف. واضح؟ لا تستعجل، ليش أنا؟ سلك؟ لا لا لا، هذه داخلة ما في إشكال، لا داخلة هذه. يقول السلوك حق الكهرباء هذه داخل العداد. الله أعلم أدخلنا في العداد. أظن العداد مسؤولة منه الحكومة ولا لا؟ هذا تبع الحكومة. يعني أنت أصلك حتى لو بعت البيت ما تستطيع تأخذه معك ولا تأخذه معك لمكان آخر؟ هذا مسجل على الحي ما يدخل في حي آخر. هذه قاعدة تابعة تابعة ما شاء الله فيها بركة. دخلت فيها مكيفات والعدادات. طيب ايش قال بعداك؟ طيب قبل هذا لو اقر شخص بان هذا الخاتم الذي يلبسه هو لزيد من الناس وانكر ان يكون الفص الذي فيه لهذا الرجل يقبل من لا يقبل؟ لان التابع تابع. انت قلت الخاتم حق منه وتحق فلان خلاص الفص الذي فيه له أيضا لأن التابع تابع. فلا يمكن أن تقر بالخاتم ليه لزيد وتنكر أن يكون الفص له. مع أقول في فص ماشي بره يعني ماشي لحاله والخاتم لحاله ما يمكن صح. فعندنا التابع تابع تدخل في البيع وتدخل في الإقرارات وتدخل في الإرث وتدخل في أبواب كثيرة صحيح. لو أقر إنسان بأن هذا الشخص ابنه ثم انتفى الولد قال ده ولدي أصلا معروف وألحقه به نسبا ووجد لهذا الشخص الذي أقر بنسبته إليه وأنه ولده وجد له ولد فلما قيل له هذا الولد أيضا يتبعه قال لا أنا بس مع إيه مع أبوه. أما هو يقبل منه في الإقرار لا يقبل لأن التابع. فمن أقر بالأصل أقر بإيش بالفرع ومن أقر بالفرع أقر بإيش بالأصل. قال ده هذا الولد هذا مثلا رقيق لي فزعم أنه رقيق فلا يمكن أن ينتفي من الأمة التي ولدت هذا الرقيق لأنها تدخل في ملكي تبعا لأن التابع تابع. أن هذه قاعدة عظيمة. أقر شخص بسيف وقال هذا السيف لزيد مثلا فقيل له الجفير قال لا الجفير لي يقبل منه ما يقبل لأن التابع تابع. أصل في سيف بلا جفير فإذا أقر بأن السيف لزيد تبعه الجفير. طيب ثم قال رحمه الله تصرف الإمام منا واقع يعني تصرف الإمام على الرعية واقع بالمصلحة. يعني لو تصرف الإمام على رعيته فإن تصرفه لا يكون نافذا صحيحا إلا إذا تضمن مصلحة للرعية. وبناء على هذا لو أن امرأة ليس لها ولي ولا وكيل وخطبها رجلان فالإمام يزوجها بمن؟ ها يزوجها بأحسن الرجلين وأكملهم ولو كان أحدهما كاتبا عنده. قال ده أيوة خطبه ده معانا باش كاتب في المحكم وهذا ما نعرفه لكن ثبت عنده أن هذا الذي لا يعمل عنده خير من الذي يعمل عنده لا يجوز له أن يزوجها بهذا لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وليس بما يشتهيه هو. يقول لك والله الزول ده زول ما شاء الله يعني معانا بيسمع كلامنا وفي المحكمة وزول نشيط وكذا، ده في المحكمة. لكن وضعه كيف؟ وهذا تواتر خبره أنه أفضل من هذا، يزوجها بالأفضل ولا يزوجها بمن يشتهي وبمن يعرف، لأن تصرف الإمام واقع على رعيته بالمصلحة. نعم. كذلك لو حصل قتال بين المسلمين وإماء والكفار ووجد في صف المسلمين أسرى من الكفار، كيف يتصرف في هؤلاء؟ إما بالأسر، وإما بالمن، وإما بالفداء. طيب الإمام اشتهى أن يفادي بهم، قال والله الدولة محتاجة والبلد محتاجة لفلوس، وهؤلاء نفترض وقع قتال بين المسلمين وبين أمريكا مثلا، وبعدين يرى أنه إذا تفادى الإمام بهؤلاء الكفار فإنه يمكن أن يطالب في كل واحد من هؤلاء الأمريكيين مثلا يطلب مقابله مليون دولار، يدفعها ولا ما يدفعها؟ رأى في ذلك مصلحة، لكن شهوته أن يقتله، يقتل أو يفادي؟ يفادي، لأن المصلحة في الفداء والشهوة في القتل، لا يقتل لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة. طيب، ثم قال رحمه الله بعد هذا: وشبهة لحدنا مزحزحة من القواعد الفقهية الجزئية التي ذكرها الناظم أن الحدود تدرى بالشبهة. فما هي الحدود؟ الحدود العقوبات التي قدرها الشارع إذا قام سببه. ما هو الحد؟ الحدود ما هي؟ الحدود جمع حد، والحد هو المنع، وسميت الحدود حدودا لأنها تردع عن ارتكاب المعاصي والجرائم. والحد شرعا هو عقوبة مقدرة من قبل الشارع عند وجود سببها. فإذا سرق فالعقوبة ما هي؟ القطع، إذا اكتملت الشروط من أن يكون سرق من حرز، وبلغ المسروق نصابا، وكان السارق لا شبهة له في المسروق وما أشبه ذلك. الحدود تدرى بأي شيء؟ بالشبهات. والشبهة كل ما التبس أمره فإنه يورث شبهة. فهذه الحدود إقامتها واجبة إذا قام سببها، لكن تدرى بشبهة. والشبهة أحيانا تتعلق بالمحل، وأحيانا تتعلق بالحال. انتبهوا يا طلاب العلم، أحيانا تتعلق الشبهة بالمحل، وأحيانا تتعلق بالحال. مثال الشبهة التي تسقط الحد وقد تعلقت بالمحل: رجل وطأ امرأة يظنها أجنبية فبانت امرأته، وطأ امرأة وقع عليها يظنها زوجته لشدة الشبه بين هذه الأجنبية وبين زوجته، وقع على امرأة يظنها زوجته، لا وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته. الآن الوطئ وطئ شبهة، وطئ شبهة، حتى قال الفقهاء لو تخلق ولد من هذا الوطئ لكان منسوبا إليه، لأنه وطئ شبهة تخلق منه الولد فيلتحق بإيش؟ بالواطئ. ده ما موضوعنا. موضوعنا أنه لا يقام عليه حد الزنا لأنه له شبهة في المحل. المحل كيف عنده شبهة فيه؟ يظنها إيش؟ زوجته فبانت أجنبية، فإنه لا يحد ولا إثم عليه. يقول ابن القيم لا إثم عليه، انتبه. وإيش ثاني؟ ولا حد عليه، ولو تخلق ولد التحق به. شوف سبحان الله، قبل كده حصلت أن امرأة زوجها خالها من رجل وتولى عقد النكاح الخال، والخال ليس من الأولياء. واحد قال لي يا لطيف حاصل شنو؟ الخال ما قاله كالوالد، يعني ما هو الوالد؟ الخال في الحنو والعطف والقيام على القريب له محن وله كذا، لكن ما يزوج المرأة لأنه أجنبي. فامرأة زوجها الخال، فسئل بعض الناس فقال هذا النكاح فاسد والأولاد غير شرعيين، وهذا غير صحيح. النكاح صحيح والأولاد يلتحقون بإيش؟ النكاح غير صحيح والأولاد يلتحقون ويجدد النكاح ولا أشكال. ليش؟ لأنه تأول ويظن أن الخال كالعم وكال، لكن لو أوكله الأب صح النكاح، لو أوكله الأب صح. طيب الشاهد الشبهة تمنع. طيب رجل قتل مسلما يظنه حربيا، قال واحد من الحربيين، هو طلع مسلم يضمنه بالدية ولا يقام عليه القصاص. لماذا؟ لأن له شبهة، لأنه يظن أجنبي، لا يظن حربي، فبان معصوم الدم. إذن الحدود تدرى بإيش؟ بالشبهة. هذا فيما يتعلق بالمحل. قايل كافر حربي طلع مسلم، ده المحل. قايل مرته طلعت أجنبية. ويحكى أن أبا حنيفة رحمه الله دخل عليه رجلان وأخوان، الاثنين إخوان، وكل منهما خطب امرأة هي أخت الأخرى، ده أخ وده أخ، والبنات العرسوين أخوات. فعقد هذا على امرأته وعقد هذا على امرأته التي خطبها. فلما دخلا دخل هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا، الشبه شديد بينات طبق الأصل بالكربون، ما في فرق. فدخل هذا يظنها هي المكتوبة في العقد، ودخل هذا بهذه يظنها هي المكتوبة في العقد، فتبين خلاف ذلك. مشوا لأبو حنيفة قالوا له والله أنت بتحل المشاكل والإشكالات الصعبة، والآن حل هذه المشكلة. والإمام أبو حنيفة فقيه أهل العراق وإمام أهل الرأي، ولا تستصعب عليه مسألة كهذه. فقال الأمر بسيط، ما دام في شبهة الأمر بسيط. قال هل رضي كل منكما بمن دخل عليها أو التي في الورق؟ داري هذا بالضبط، على الورق ولا خشعة؟ فقال كل منهما أنا رضيت بالتي دخلت عليها. تعال ورق دان سوا خالد. والناس ذات لزاز كده، الناس ذات لزاز، يعني ما خلاص دي أخوت ودي أخوت والحالة واحدة وخلاص، ما في داعي تاني تفريق ونمشي بإيجابي. رضيت بالتي دخلت بها، وده قال رضيت بالتي دخلت بها. فقال ليطلق كل منكما امرأته التي كتبت في الورق. طبعا دي حاجة ديك ودا حاجة دا. قال المرأة المكتوبة دي يطلقها. فقال هي طالق وخلاص انفسخ ايه انتهى النكاح، لانه هذه طلقها قبل الدخول وهذه طلقها قبل الدخول، ولا لا؟ دي ما خشب حق دي دخل بها دي. لا حياء في العلم، نريد نتعلم. المرأة التي عقد عليها ما دخل بها، وكل رجل طلق امرأته التي عقد عليها قبل الدخول فهي قد بانت منه، وهذه بانت من هذا وهذه بانت من هذا. ثم قال لهما كل منكما يعقد على التي دخل بها، وعقدا وانتهى الأمر. الشاهد الشبهة لها مدخل في تخفيف الأمور، يعني حسن المسألة دي لو ما فيها شبهة كان يقوم أمرها صعب ومعالجته صعب. طيب، والحر لا يدخل ملكا في اليد. عندنا حر وعندنا عبد. ما الحال، حال الشبهة بالمحل انتهينا منه. الشبهة بالحال، إنسان الاشتباه ليس في المحل، إنما هو متعلق به، هو متعلق به هو. إنسان سرق مالا لأبيه بلغ نصابا، سرق من أبوه مال وبعدين قال أبوي أصلا ما دفع علينا رسوم الدراسة ورسوم الجامعة وعنده إشكالات معانا كثيرة وما وقف معانا، نحن جينا بضراعنا وتعلمنا واجتهدنا، وفي الأخير اللي قالوا 5 مليون مطر فشال. الآن هذا المال صار نصاب ليش؟ لقطع اليد وسرقة وكذا، لأنه أخذ مالا لمعصوم وأبوه معصوم، لكن له فيه شبهة، له فيه شبهة، يزعم أن هذه الخمسة هي نصيبه وله فيها حق، ونفقته قائمة بأبيه ومصاريف الدراسة على أبيه، فعنده شبهة. فإذا سرق الفرع من الأصل، أو الأصل سرق من الفرع، أو سرق السيد من العبد من السيد، فهؤلاء لهم شبهة فيما أخذوا، ولذلك لا تقطع أيديهم، لكن يعذرون بحسب ما يراه الإمام. يعني إذا كان القاضي قال ما في داعي أبوك نعذر ولا نضرب أصوات ولا شيء، أنت ومالك لأبيك، وهذا المال الذي أخذه إن كان زائدا على قدر الحاجة إلا أنه هو أبوك في الأخير وما ينبغي هذا، هذا يرجع إلى نظر إيش الإمام، لكن حد ما في لوجود إيش الشبه. طيب، امرأة سرقت من مال زوجها أيضا لها شبهة فيه، لأن نفقة المرأة واجبة على زوجها. طيب، والشبهة بأنواعها تسقط إيش؟ تسقط الحد. قال ابن نجيم الحنفي أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. إذا قصد أنه متفق عليه بين البخاري ومسلم فهذا خطأ، وأما كون تلقته الأمة بالقبول وعملت به فهذا صحيح. وبعض العلماء من الفقهاء ما كان لهم خبرة بشنو بالحديث. الإمام الغزالي لما ذكر حديث اجتهد الحاكم فأصاب قال وهذا حديث صحيح ذكره البخاري ومسلم وغيرهما وكذا وكذا، والحديث نفسه فيه كلام فضلا أن يكون بالصحيحين، لكن الغزالي ما كان عنده خبر في الحديث ودرب بالحديث، لكن لما ترك علم الكلام مات وصحيح البخاري على صدره. يعني بس ربنا كان اداه العمر كان حيحفظ الصحيحين والسنن والمسانيد، لكن وفاه الأجل قبل ذلك. طيب، عشان كده عادي بينقل في كتبه أشياء ويقول متفق عليه وده برضو من نجيم الحنفي قال متفق عليه. أما إذا قصد متفق عليه بين العلماء في العمل به فهذا لا إشكال. طيب قال والحر لا يدخل تحت اليد, والحر لا يدخل ملكا في اليد, إيش معنى القاعدة دي؟ الحر هو ما ليس بمملوك, كل شخص ليس بمملوك فهو حر, ولا يمكن أن يدخل في اليد شرعا. فالحر لا يجوز التصرف في شيء من منافعه المتصلة ولا المنفصلة أبدا. وبناء على ذلك فلو باع شخص حرا هل يصح البيع؟ اللب قال لشخص ولدي هذا وعذبني وما يسمع كلامي وأنا أريد أن أبيع لك هذا الولد وبالمناسبة شاطر وليه فهم وليه وشاطر في المدرسة وإنت قدام ممكن تستفيد منه, أنا أعطيك إياه ب50 مليون يناسبك؟ قال يناسبه, وأنا أنتفي من نسبه وتلحقه أنت بنسب, ووقع البيع بينهما, يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الحر لا يدخل تحت اليد, يعني لا يباع كما يباع المملوك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة, ذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه فهذا خصيم الرحمن, لأن الحرية حق من حقوق الله, فمن استرق حرا فقد اعتدى على حق الله قبل أن يعتدي على حق المخلوق, واضح؟ طيب إنسان أخذ حرا وحبسه وجعله كالرقيق واستخدمه واستسعاه, جاءت عربية وخطفت الرجل ده ودته بلد من البلاد وشغلته مزارع, ها 10 سنين, ثم رفع الأمر إلى القاضي أو نائبه إلى الحاكم أو نائبه فأمسك بهذا الرجل الذي ظالم وخلص هذا الحر من تحت يده, هل هذه المنافع التي تصرف فيها هذا الغاصب هل تضمن أو لا تضمن؟ ينبني على هذه القاعدة, فمن فهم القاعدة يكون جوابه سديد. يلا النعيم الآن 10 سنين شغله وموظف وكاتب وعتالي وكذا 10 سنين, والآن قالوا مدة الشغل دي أقل شيء تكون 20 مليون 30 مليون, هذه المدة. الآن هل يستحق هذا الحر هذه المنافع وتضمن له بقيمتها أو لا تضمن؟ يتفرع على القائل, ها طبعا الناس اللي قروا الشرع أجابوا جواب صحيح, ها طيب تضمن ولا تضمن؟ لا تضمن. طيب علل, لأنه أصلا هنا ما تحت يد أصلا, وما تحت يد كلامك صحيح, لكن نحن دي نريد تبرهن على الكلام ده, ما تقول تحت يده, لو سمعك العامي يقول كيف ما تحت يده؟ ما هو شغل وخدمه وموظف تحته وقال له يكتب ويعمل وتحت يده. أن الحر لا يدخل تحت اليد وبالتالي لا تضمن منافعه, ولو كان عبدا واستسعي لكان المال الذي ها استخدم فيه مضمونا لسيده, وهذا لا يدخل تحت الملك, لكن يعزر هذا الغاصب المتصرف بغير حق, ها ماذا يفعل؟ يضمنه الحاكم ضمانا يعني لصالح الدولة ويضربه ويعزره حتى لا يعود لمثل هذا. لكن الحر لا يدخل تحت الملك، وإذا لم يدخل تحت الملك فإنه لا تضمن منافعه. نعم. قال كل ما كان حريما أعدودي، ها، وكل ما كان حريما أعدودي حكم ما كان له حريما، وكل أمرين متى أقيم. طيب إلى آخر البيت الثاني. هذه قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، هذه قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم ما هو؟ الحريم ما يحيط بالشيء، الحريم ما يحيط بالشيء، فكل شيء له حريم. حسي الناس بيقول لك كل بيت عندها مترين، مترين ايش يسموها الناس؟ حرم. الناس طبعا على كيفه يقول لك حرم، حرم البيت هو حريم طبعا، أن الحرم ينصرف لمكة والمدينة، حريم يعني حرم البيت، ويقول لك هذا حرم المكان. هذا المكان حكمه حكم البيت، فمن بنى في حريم الإنسان كأنما بنى في جوف بيت، لأن الحريم يتبع إيش؟ ما كان حريما له. وينبني على هذه القاعدة فناء المسجد، هل هو من المسجد أو ليس من المسجد، ينبني على قاعدة الحريم، ما كان حريما للشيء فهو حريم للأصل. ولذلك أكثر الفقهاء على أن السور الذي يحيط بالمسجد وفناء المسجد ورحبة المسجد من جملة المسجد، فلا حرمة المسجد من البيع فيها. هذا ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء، ومنهم من قال رحبته ليست منه إلا إذا اتصلت الصفوف وخرجت الصفوف وامتلأ الفناء فإنه يكون من حكم المسجد، فمن صلى فيه كمن صلى في جوف المسجد. المهم القاعدة هكذا تقول. طيب ناخذ تطبيقات على القاعدة دي. حريم المسجد حكمه حكم المسجد، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب على ما قاله السيوطي رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر وغيره إن حريم المسجد وهو ما يهيئ لإلقاء نحو قمامته ليس كالمسجد وهو المعتمد، وأما الرحبة فالجمهور على عدها من المسجد وهو ما حجر عليه لأجله، أي تبنى لأجل المسجد ويحوط عليها أو تتصل بالمسجد مع التحويط، سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عاملا بالظاهر وهو التحويط عليه. المهم هذه القاعدة يدخل فيها حريم المسجد. حريم المهور فهو مملوك لمالك المهور في الأصح ولا يملك بالإحياء. مر راجل أداها قطعة أرض مهرا، قال لها الجنينة دي تبعك انت وديناك اليها في المهر، وبعدين الجنينة عندها مترين مترين مترين داير ما يدور، هذه تكون ضمن الصداق ولا لا؟ ضمن الصداق والمهر. ليه؟ لان الشيء الذي يكون حريما للشيء يكون تابع له. طيب يستثنى من ذلك مسائل، انتبهوا المستثنيات دي لأنها مهمة. كل محرم فحريمه حرام إلا حريم دبر الزوجة وهو ما يكون بين إليتيها. انتبهت؟ الزوجة الآن حلال للرجل ولا لا؟ فكل ما كان جزءا منها فهو حلال لا؟ ها؟ رأسها وعنقها ويديها ورجليها وظفرها وشعرها، إذا أرادت تلذذ بالشعر ما في معنى، ما فيش، لكن يمنع ما بين إليتيها فهذا حريم يخرج عن الأصل, واضح؟ وهذا المستثنى من القاعدة الوحيد الذي ذكره الفقهاء رحمهم. القاعدة التاسعة, إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا, يعني عبادتين من جنس واحد والمقصود بهما واحد ولم يختلف المقصود منهما, فإنه إذا فعل هذه دخلت الأخرى فيها. نأخذ مثال, إنسان عليه رقيبة الفجر, دار يصلي رقيبة الفجر وفي تحية إيش المسجد, وتحية المسجد مقصود منها شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس, دي تحية المسجد, بس قبل ما تقعد تكون إيه صليت لك حاجة, فإذا صلى الرقيبة فإنها تدخل معه إيش, تدخل معه تحية المسجد ولا يحتاج إلى أن يقوم مرة أخرى لتحية المسجد, يصلي الرقيبة وتكفيه عن تحية المسجد. إنسان عليه غسل جنابة وعليه غسل إيش, غسل جنابة وعليه غسل جمعة, دخل هذا في هذا المقصود واحد, وبعضهم فرق قال هذا مقصود رفع الحدث وهذا تعبدي, تعبدي وهذا معقول المعنى, فالمقصود منهما مختلف. المهم الفقهاء يتونسوا, ده قاصد كده وده, لكن الصحيح هو قول بأنهما اختلفا, ولذلك لابد يغتسل غسلا للجمعة ويغتسل للجناب غسلا آخر. لكن لو حيضة, غسل حيضة وغسل إيش, وغسل جناب, ممكن يدخل هذا في هذا لأنه المقصود منهما واحد وهو رفع الحدث الأكبر, لكن السبب هنا الجنابة والسبب هنا الحيضة, واختلاف السبب لا يؤثر في المقصود لأن المقصود رفع إيه الحدث. يعني المقصود مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال, أن بعض طلاب العلم يعاين في المثال لا من بيودر القاعد, والمثال إنما ذكر ليه, لأجل تفهيم طالب العلم القاعد, وقد يكون محل نظر يعني. عشان كده الشيخ الشنقيطي يقول يضرب أمثلة ويقول والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد والاحتمال. واحد كان بيجاس النحويين زمان وبعدين يقولوا ضرب زيد عمرا وضرب بكر خالدا وهذا فاعل وهذا مفعول, يعني هن ما في واحد ضرب ولا حاجة لكن بيتكلموا يعني للمثال, فقال لهم ولماذا ضربه, ضرب زيد عمرا ولماذا ضربه, قالوا له ما في ضارب ولا مضروب هذا مجرد مثال, قال يعني ما ضربه, قالوا ما في ضرب ولا حاجة, ريح نفسك ما في شيء, قال والله لا أحب علما يبنى على الكذب, يا ضرب يا ما ضرب, أما ضرب وضرب وضرب ما في حاجة لا بد أن الإنسان يتكلم الكلام الصح. طين يكفي ولا لا يكفي, كملنا ال ها ها 10 ناخذ قاعدة واحدة ها ناخذ قاعدة. طيب ناخذ قاعدة ونفتح الفرصة للأسئلة. قال رحمه الله وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال. يعني إذا تكلم العاقل بكلام فإنه يعني الأولى أن نعمله بدل أن نهمله، والإعمال أن نرتب عليه فائدة وأن نعتبره، فإن كان خبرا فإنه ينظر فيه إما بالتصديق إن وافق الواقع، وإما بالتكذيب إن خالف الواقع. ويعبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الكلام وترتيب الفائدة عليه أولى من إهماله وتنزيله منزلة كلام المجانين. واضح ولا لا؟ واضح. طيب، ذكرنا في الشرح المراد بهذه القاعدة إعطاء الكلام معنى مفيدا يترتب عليه حكم شرعي هذا الإعمال، والإهمال هو الإلغاء، والمراد به في القاعدة عدم ترتيب حكم شرعي على الكلام. ثم ذكرنا أنه لما كان كلام العقلاء يصان عن أن يكون لغوا باطلا وجب حمل كلامهم الصادر منهم على أحد المعاني المحتملة صونا له عن الإلغاء ما أمكن، لأن الأصل في كلام المكلف أن يترتب عليه حكم شرعي بحسب ما يقتضيه اللفظ والقصد، وإخراجه عن ذلك ممنوع إذا لم يكن لذلك موجب. لكن لو تكلم مجنون وقال امرأتي طالق يهمل ولا يعمل؟ يهمل، لأنه لا قصد له. أو قال المجنون قال عبدي حر من اليوم وله عبد واحد، هل يعتق عليه الحاكم هذا العبد؟ لا. فإن قال قائل ألستم ذكرتم في هذه القاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فماذا جوابنا؟ بلى، إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن هذا في حق العقلاء، أما المجانين فإنه لا يعمل كلامهم، إذ لو أعملنا كلام المجانين لم يبقى بين المجنون والعاقل فرق ظاهر، لكن العاقل خلاص تبني عليه. العاقل إشارته الزول ما يخد تابعيدة ولا لا؟ ها مبارك، لو جاك شخص عاقل وأنت تعرفه بعقله وحامل سكين في يده ثم قال لك هذا تهمله ولا تعمله؟ فكيف إذا صرح وقال أنا أقتله أو أنا أضربه أو أنا أبيع عليك سيارتك التي عندي أبيعها من الغد؟ فحمل كلام العقلاء على ما يقتضيه السياق وما يقتضيه الكلام أولى من إهماله، لأننا إذا أهملناه ترتب على ذلك إيش؟ مفسدة. هذه قاعدة لا أكثر ولا أقل، إعمال الكلام أولى من إهماله. طيب، الشروط أن يكون المتكلم عاقل، فالمجنون لا عبرة به، أن لا يكون اللفظ الذي تكلم به المكلف مشتركا بين معنيين، ما يكون مشترك بين معنيين، له معنى إيش؟ واحد. فإن كان مشتركا فإنه لا يعمل. طيب، إنسان أوصى لأجنبي ولوارث بثلث ماله. لمن يكون الثلث؟ نعيد المثال يا أخوان، أنتم مع ال معنا ولا مع الكرتون؟ إنسان أوصى لأجنبي ولوارث بثلث ماله، لمن يكون الثلث؟ للأجنبي. لماذا؟ لأن الكلام إعماله أولى من إيش؟ من الإهمال. قال: ولو أوصى لرجل بكلب وعنده كلاب يجوز اقتناؤها وأخرى لا يجوز اقتناؤها، صحة الوصية في إيش؟ على الكلاب التي يجوز اقتناؤها. طيب، ولو قال لزوجته ولحائط إحداكما طالق، أشر على الحيطة وعلى زوجته، قال كلاكما طالق أو إحداكما طالق، الحيطة وإنت واحدة منكم طلقان، على من يقع الطلاق؟ على الزوج، لأن الأصل في الكلام إيش؟ العمال. وإذا ما عملناه يقول لك لا، ما دام فيها حيطة وبني آدم خليها منك. لا لا، إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن نمشيه في الشيء اللي بيمشي فيه وما نمشيه في الشيء اللي ما بيمشي. ما شاء الله صرت فقهاء. ولو وقف أحد على أولاده أو أوصى لأولاده فيتناول أولاده من الصلب فقط، يعني قال هذا الشيء أوصيت به وقفته على أولاد، وله أولاد وأولاد أولاد، لمن يكون الوقف؟ ها سرور، لماذا لا يكون أولاد الأولاد؟ أيوة، لأن الأصل الأولاد من الصلب. طيب، لو حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، قال لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها، يحنث ولا ما يحنث؟ واحد قال لك النخلة ما أكل، قال والله النخلة دي ما بأكل منها، وبعدين جابوا له تمر أكله، قال لك أنا ما حلفت ما أكل التمر، قلت لا أكل من هذه النخلة، والآن ما أكلت، لأن حقيقة النخلة تنصرف إلى إيش؟ الساق والجذوع، هذه النخلة. في زول شاف له تمر يقول ديك النخلة؟ يقول لك أنت شفت ليك تمر كده مكوم، تقول يا جماعة عين النخلة ديك ولا بتقول عين التمر؟ يقول أنا أكلت تمرا والنخلة ما أكلت منها شيئا، لكن التمر أكلته هو والثمرة، والنخل شيء والثمر إيش؟ شيء آخر. قال العلماء يحنث، لأن الأكل من الشجرة لا ينصرف عند العقلاء إلا إلى إيش؟ إلى الثمر، لأن وافد اللي بيأكله إيش؟ ساق ولا يأكله جريد بتاع النخل ولا إيش؟ ولو قال لزوجته وحمار إحداكما طالق فإنها تطلق عليه، بخلاف ما إذا قال ذلك لها ولأجنبية وقصد للأجنبية يقبل في الأصح لكون الأجنبية قابلة في الجملة، لا يقع الطلاق. واضح؟ طيب، لو أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل له، عنده واحد زي ده وعنده طبل حرب، ينصرف إلى الوصية بطبل الحرب دون طبل اللهو. عشان كده لو لو لو قال أوصيت بواحد من هذين ورمى جيتار ومعه صندوق من الخشب لكانت الوصية قائمة بصندوق الخشب دون العود أو الجيتار، لأن هذه آلة له لا تحل الوصية بها. نسمع القائد، نسمع الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا، هذا قائل يقول: لو آثر عمرو زيدا في شيء واجب فإن عمرا يأثم. السؤال: ما موقف زيد وما حكم الشرع فيه؟ إيش ما فهمت السؤال؟ يعني عمرو آثر في فعل الواجب. آثر إنسان بفعل الواجب، عنده موية دار يستحمى بها من الجنابة، قالوا أنت برضو داير موية تغتسل؟ قال أنا جنوب، وقال له أنا جنوب، قال له خلاص استحمى أنت ونحشف لنا طريقة التيمم، يكون آثر. إلا إذا كان متأول قال القرب ذاته داخل في الإيثار، في الحالة دي لا يأثم، لكنه مخطئ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن إتيان المرأة في دورها حرام، وظاهره وظاهر قاعدة الحريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له، أن إتيانها بين إيديها محرم، لكنه جائز استثناء من القاعدة، فهذا هو صحيح؟ لا، التلذذ به من غير الإتيان في الدبر هذا رخص فيه طائف من العلماء، لكن لا يصيب الموضع لأنه حرام، لكن التلذذ ما بين الإليتين لا بأس، لكن يتقي الدبر لأنه حرام. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ماذا أفعل في الكتب التي اشتريتها من فناء المسجد؟ هل يعتبر الشراء باطلا؟ لا، لا يكون باطلا، المسألة فيها نزاع. أحسن الله عليكم شيخنا، وهذا سائل يقول: هل يجوز المشي في حريم البيوت المساقط الخاصة بالبيوت، وهل يجوز الجلوس عليها؟ لا يجوز الجلوس في رحبة البيت إلا بإذن صاحب البيت، يعني الحريم بتاع اللي يسموه حرم البيوت لا يجوز الجلوس فيه، لأن هذا يؤذي أهل البيت، فلا يجوز الجلوس فيه إلا بإذنه. هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس تلقاهم قاعدين في مصاطب الناس، وكثير من الناس يكره هذا ويتأثر به. سؤال واحد بس، سؤال بس. وهذا سائل يقول: هل يدخل في قاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله اختلاف العلماء في تصوير الفيديو؟ لا، لا يدخل فيها، التصوير حرام، لا يجوز بحال من الأحوال إلا فيما استثنته الضرورة من الباسبورت والجنسية والبطاقة والأمور الرسمية. وصلى الله وسلم على محمد.